إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب الاستنجاء بالحجارة قال دمل كونغال حالته دي ورود استنجاء بالحجاره اكاجي كو بخاري مويري اورو ترجمه دي فوردي تيرا اون اجو دو ويده استنجاء لا ترفاك سون انديام دونك اون بيد استنجاء انديام تان ورتي دون كو جيدي بانغيندي دون وانا غونغا استنجاء نور انا واي ورده كادي حيث انديام انا ووت. حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى اتبعه بهن. بخاري سند من متصل فايته يوم كان قال الامام البخاري رحمه الله. وحدثنا احمد بن محمد المكي الازرقي وامامي ابو الوليد محمد بن عبد الله الازرقي جم تاريخ مكه دفتر بيت تاريخ مكه الازرقي طبعا اودو الشيخ بخاري اودو يماني اوت. قال أوي كانكو أحمد أو حدثنا عمرو بن يحيى أوي عمرو بن يحيى جنتنيمو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد بن عمرو المكي موان جنتنيمو أمو ينكي عن جده يود أماميكو ماميكو جون لاتو سعيد بن عمرو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي أندوث لما عن أبي هريرة يود أبو هريرة عبد الرحمن بن الصخر رضي الله عنه قال أويه اتبعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجكي نلار صلى الله عليه وآله وسلم أتبعت النبي ني أتبع اتبع والده أتبعك ونمهوتكم فأتبعوهم مشرقين ونبكيوتي بي سواء دي همزه وصلنون اتبعتنون دونك مي جوكي جوموني وخرج لحاجته دونك ان قدر دون قد سو جمله هنا ني الله تي حالي يفو قد دونك قدرارو ما بانغو دوكا دونك ناتن لانه قد او دو ان قدرم ونن لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتي لحاجته ونند حاجي مود حاجي من وني ياد لاني دو ياد dum holli kinaya sowde de kudde ana moddi sanne sanne sowore ana moddi de kudde de kana indireede inde majje labunde sobi dum jeyaka e teddugol gikkuji fa kana la yaltafit nula ne lati ki yekitatako nula so mo yafu yekitatako yadana yekito yekito yekito kan holla bayshuno koy fa dille fa danawtu minhu badi momi fa qala o wi ibghini so ngadi hamsul wasli ibghini ni dum ka dabana بغيتك الشيء من بني مهونة سوين قدي مجنك هنا رباعي عندك همزة ولاتك همزة قطري أبغيني لنك ولم تبود أبغيتك الشيء دي فابك ما دار كهمزة وصلي وبرين نردو دي سياقو ibghini rabbanam ahjaran kaje astanfid biha wa jazma do ala jawab al amr sa dabani kam kaje defu astanfid biha min kan jortode ran nafduka yo hono fiddugol hunin woni asul lugar nek jon non ana warre do jonka hono kinaye yaltinde sa fiddi hunde wana ko woni hen ko yalta e dum muire istinjaw du dun ko muira do astanfidu o muawilata de rafu du neka jumla istinaf جملة استئنافية أستنفذ بها أو نحوه ما هنا أو كلمة دونك هن نونوي وليت إسماعيل تو أستنجي بها ونوي أي أستنفذ وي أستنجي أنواعي توي أون مو وي نحوه أون دونك رواتو إن بككتي يلا أستنفذ وينا أستنجي وي كافيس اللفظ جليلو تنديري معنى أو كهن كوهلا فكوكا نوكا يقوتو نلاد ويمو صلى الله عليه وسلم كنكو ابو هريره ولا تاتني بعظم فتنقدنا كم جيال ولا روح وانا وردندر جيال اي وردندر نون فتنقدنا كم جوندو وينو ابو هريره ودنا موكو لابي نورتوندي او هولي فتي ابو هريره يا وادوي كو هبي فو جنسو ويدوم فتنقدنا كم جيال فتنقدنا كم وردندر اي دنو امبامي جوني wana kaaje tan kanon so kaaje tan non ka wiide yarnam kaaje tan burne so bi mum wiibe kaaje tan waawi labbi norede yoga e hana bilam ko e bi non kanyum e zahiriyan ko ka ko selli non hunde fu ko siboto don ka hon ndiyam don so labbi non ko tagal wana kudde de sari haade de fu an waawi labbi norede gol ko goloni cellugol dum famete o do du o do hadisu du en la do yimo wala taatini bi azmin wala ra den no holli ko na dum fo waawi wadude sen tawi gi alnon ka tampitata ko ndar dufun son tawi e duddo hono hayratan non tampitata ko ndar dufun ya wadnam hayratan ibghini ahjaran astanfidu biha den no hudum sabiso indi ahjaru on den ko sa bide sadi kaaje woni ko heewi hebede on don nokku bukhari beedi hadith on ko goddo wara yaltinde mo tuma ba'athu abu hurairah wiimo ndo tilnonde o wiimo ma balul azm war raw abu hurairah yihudu woni al hali bi al kany worro der e kado daade ko sabi dum holli e sahabaajo ana yi annura sallallahu alaihi wasallam lam do dum hikma hunde ko sabi dum ka wana nefdirde jomum no yo darde famde no nela sallallahu alaihi wasallam o hadi de do kudde de hadno de anda mo ko hadi de kan ko hadire ko so en dowti kitan ana hedda ka andude hikma non ana moddi ko sabi no hado wi mo huma min ta'amil jin e de jeya e ndendi jinnaaji nyaamata be den so labbe niriki fu bon jinnaaji dine jinnaaji islamiji ana hollinu la nawi e lima ka yoga e yimbe gulaatu en fantube ana wodi fantube jokkube la sheikhu wi be sawi sheikhu ma lima ko sabi fo hisata fa shurnu bi lita yamuntu wa in qala lim yawman fa dhalika indahum haqiqun bi lam yuflih ila yawm bi'thati sayi sheikh ma lima ko sabi fu dum won jonka hisata fa ngende dalgal dum wona ngwa joni so do wi lima en rasul sallallahu alaihi wasallam wada i'tirad wana hono ballani mo dum ko goddum wala hen dum garu da dum denno de rasul sallallahu alaihi wasallam wi dum deni jinnaji dum en pami kudde nyaametede bibbe adama en be kanyum du jonka nati do o wiyete qiyas min babil aula fa wal khitab waka o woni en pami na qiyas buru fa dum do qiyasul illa ana woni su yama sara fala taqul lahum uff wana hala pide def su yama dum ndin jinnaaji wana hala ko lati ndin di adama ko be ko bamde hon taji buru e mako nandi e musallabinoro dum ka gasata yeru nini kudde jogide alhormadi du hono dereji di bindi andal woni hen e nandi mo so tawede wardondere nde hono sobugol muyrda do ko sobi funati don so tawede dum hono jonka hono muyra ka non no do hali ko muyra ko mo wiibe dum muyra dum ko sobi funati don anda ko sobi dum fu wa labinte ko sobi ka labinta ko sobi gi angal dum hunde fu ko lati hunde nde sibata ko dum do hono jonka hono zujaji masara kembu dum ko wete vitire e ko nandi mum dum fu wa labinte fu sen do yelab noto wa sabi dum wari hadisa goddo jati wi innahuma la yutahiran ya labinta bi alkanyu e wordere labinta dum wari to daro qudni to daro qudni du sellini hadiso anen ko nar wi labinta ko dum rudditi yoga yimbe wiide eden baawi wadde istinjaaka ana heje du jon kan do wadi ko hadaani hono biin don sen do labbinori ki jungo nyaamo wadi ko hada ka joomu laabi kan o haditha gaddo dar qudni o yeddi joomu so bi hadith o wari innahuma la yutahhiran kan jeedi de labbinta fa ataytuhu ngadda mumi bi ahjarin e kaaje bi tarafi e sarafiya bi kadula فوضعتهما بل مكاجة إلى جنبه أتتمكه وأعرضت تورتي عنه يودمكه رواية جوئت نقرى وعد تردت دون بلني عطوني تورتي وقم بلني معنى جدي أنا بطن جدي فلما قضى دون دو تمنه هاجمكه وان دو لين دي سؤتي لي أتبعه بهن وجوكي نيري هو ودي جونكا وجوكي نيري هنا جونكا هنا do landi do on tabi munde bi hinna e kaaje de denno o hadithan holla yimbe laati be hono yimbe teddube ana waawi so be jeha yimbe jokka tagal mabbe feeso do jembiray ka jokete do an hani rentade e mangude fati dum laaton do mangu faaso mari haaji ya nokku fu ya so haba do to dum fukani am moni kiri nyaade dum wallahi sa mari haaji ma le luuma do yaade antan sa mari lengeni sa mari no goddo jonno sa teddo do so goddo yu jokete dum goddo wala hen sabi nula sallallahu alaihi wasallam jokkam ay den nula sallallahu alaihi wasallam ne hunen dalili hollay kanko tan hertodi fu goddo no wayi wadde nede wallidu hono kananki hore yo dina en mako nandi mo an wayi gollinde ra'iyam dum jokkobe tagal mumbe sabi nula neli mon jonka modi mo nera talibo en mako nandi mo holli landoto dun na han durtade dum holli so neddo ana e hasingine lendoyade hunde fu ko sabi binta hono ko labbinta dum fu ana hani yahli nirde dum sabi so acci fatilo so wi a yahan daroyde ko labbinirto ko fu ana heewi ko warata lawus jonka jomu mulo danya do heewi e mudum hono ni don ko famete o do hadith bab la yustanja bi rawsi babun dum yo damal non aya la yustanja bi rawsi no woni warti hadith o hukmu o kessi so mi wonno feeso e dum le hadith betti do hadith betti o ka babul istinja bil hijarati nino aya do o waddan babu la yustanja bi rawsi bukhari deftere mako de so tawede o wadi babu de babu o hukmu o ko warri babu o ko hukmun an le hadith o goddum ana hen fu goddum dum ko heewi o waddan dum babu goddo don ka tawe waddi dum sabi e tarjam mako o woni fiqhu mako o wadda hadith goddo mo wonama o wadduno o fi hadisaji de beeda heewde beeda faminade so hadith mo o wadduno on du warti dum sanadu goddo so warti dum sanadu goddo do hadith o beedi yanude حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيده ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن إمام البخاري سند من أنداره وفي حدثنا أبو نعيم أبو نعيم الفضل بن دكين قال وفي حدثنا زهير زهير أولوني زهير بن معاوية الجعفي عن أبي إسحاق أبي إسحاق السبيعي إن أبي إسحاق اللي يقول هيا دكا كن يتوني أورده كا إنما كنين يو عمرو بن عبد الله السبيعي كان كو ودي اختلاط مددتم دفتم مبلي فامن ودي دفتم منظم جاتم ودي شيخ علي ادم ودي اختلاط المهكل من سكتي هنا جيب هذا كا كانكو ابو اسحاق كا دم ترت سب زهير فيلك امكو جيل او راي اختلاط قال ابو اسحاق وي ابو اسحاق وي ليس ابو عبيده ذكره او حديثه وانا ابو عبيده وولي مودي أبو عبيدة أو يبي عبد الله بن مسعود يا أما عندما كوي عامر وأنا أن ولي ما يد أبو مند ما ندى وأنا أن سند في اللرت هو أن دو أن جوجي هم جوجي هنا سند قط أن في اللي يد أبو مند أي عبد الله نه حديثك في اللي أبو مند سلا وانا عبد الله وني وانا كيلو ركو ابيك صحابه انا كنكو عامر ابو عبيده تو وانا هنا وانا كيلو ركو وهوري ابو انا دي ابو ما يهمني سكو فمال لانه سو وي ابيكو يفو حديثه منقطع مصابي سو روايه مكو ابيكو كو بري جيتو نكو دونك ان حديثك ومنقضي وسلا لانه كنكو ابو اسحاق ووي ابو اسحاق السبيعي ووي ليس ابو عبيده ذكره وانا ابو عبيده وولي مو وانا دكم دي ولكن ك عبد الله ما ندى ذكر لي وحدثني به عبد الرحمن بن الاسود عبد الرحمن بن الاسود كان يوني فيلني دكم عن ابيه يدي ابا من دون الاسود بن يزيد النخعي طالب عبد الله بن مسعود وام فيلني كم معنى دونك عبد الرحمن فيلي يدي ابا من ابي كنا طالب عبد الله بن مسعود انه سمع عبد الله وانني عبد الله بن مسعود يقول انا بي عبد الله المسعود وي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغائط نلاد ولي غائط غائط جونكا نكو ليلو قد يغيضان فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار وينبري كمي ودنا مكاد تتش لعلب نرف فوجدت حجرين كم كاجدي والتمست الثالث لقومي هيرة تتبردن فلم أجدهم هبين كاجي تتش yanno dum holli haditha goddo an warali sahih muslim to yude salman al farisi o yinura do wi wala yastanji ahadukum bi aqall min thalathati ahjar goto mum fufati labbi noro ko nyiki kaaje tacci kanyimi o do haditha gardo do don haditha abdullah ibn mas'ud o holli neddo wawa labbi norade ko nyiki kaaje tacci sabi je fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar yoni sabami hayre labbi noriki laabi e hayre water nde hejata laabe nde water nde jido bernde nen laabi hejata wajibi sina yotto yottati gol kongol woni gol shaati be yehi do mun dum ahmad ibn hanbal yehi do mun dum dunki en haditha be dun yehi do mun be chardi be ngadi shardi jatti alani shardi ne so wasifu wayna fatikaaje de nyiku tacci wondude e ciewde laaba galdu so ka itati de ngadi so laaba ne do be dangila joni fa laaba donc wana ka itati de tan jewete fa wi sa wadi ka itati de ka fi sala baaji ya hinno e hore ma wana non non jonnon so ka itati de kibbi ana yida ne do wara itaru donc ay bangal yidede masalan joni tati de tawi laabal so tawi laabal tan beeda a beedi laabo yuto nayto ana yida ngada joye berde so laabi do joye do akirano so jonka do joye do don laabi dum do akirano so laabe joye yotto ki jeego heji de sa akiri non heji ka ana yida jaha jetti walu majarra don jonka hono ko wadda fami sabbi man istajmara fal yutiru wari wa malla fala haraj ka yutin tat de non dum ka de do hadisa yidi fu kawri hen dum shardi non sabbi oto yu wala yastanji on ka hadi jati nahyu jati ay nahyu ne arande aslu mudu so tawama hono labbinde tan hono maliki en koobe tan mun en biini so tawama labbinde tan woni ko ndarete fa dum laaba tan den no sharda de adadu o ka faida tawata ken adadu wala hendu don kay wete labbinta de o shardi no adadu o lafzu jati aywa labbingol gol du ana anda e bangal maana sabi labbingol on ko ndarete don kay didi fuudi lati wajibi ana way tan hono debbo joni so sera wana o wadan idda makko thalathatu quru wondu de ulama en bi an lurdi ko woni thalathatu quru يلا ظهرنا حيض وانا محل ذكر موت يوني عدد او شردا دو فيسو تانيوردن هو رحم رنغا ماكو انا لادي بقر ان واحد سقر او غوتا غادي اندا مرنغا ان لادي سبي كور دو جوني سو كالفا دو انا ياب سو كالفا دو جون كان يوبيتي ماي دي سوتي دو ماي دي ود ما سو ماي سو ودي دوم دو استبراء حيض غوت فكليك ما سو جون كان هو ندو دهي دبلي وانت waddi mo wana isbra hayda gorta anda mo laabi ka kanko mo godi ko seri mo o wadan salata taqru wondure ne di wanno dum do goto de tan quru goto de tan anda ma renga o kara laabi ay kanyum dum du horono ndari fayu dum to fu o do jabeti ko buri ngardu de kani ta'assubu modja ta'assubu woni hono sinde ko wari e mazhab mudum sina wada tamahulatu daliliji ana onya ana wadda wana nonno asulo ka watte ko Allah haali kunu rasulullah sallallahu alaihi wasallam haali tegal hadisa wari labru kafu fudum do goddo hana dare de non de hadisa je labu le gardi oyi fawjatu kim mi hajarayni kadidi walta mastu dabumi athalithata garde falam ajidhu mi habaita garde fa akhadtu min dunna ngumi rawthatan warna dare ibn khuzaimah bangini ko war der de wori o rawthatu himar war der ndakir oy taymi sotini oy raws oy am raws e lugha arabu war nuri puccima alambana borde puccima alambana jima daki ni wete raw fa ataytuhu bihima ngadda momidi fa akhadha alhajarayn wa nangi ka jidde wa alqa arrawthata o werdi war nderde wa qala o wi hadha riks ma dade dum yeku sobi aksu e riksu o ka wanade ko wayliti wayilti jonka yude ndendi faade e wordere laati wordere wallahu arkasahum bima kasabu kullama ruddu ila alfitnati urkisu fiha ay luddite dum ludditama yude alhali goddo don ha darik suno do nuka kan irigi sun ka fu hono bangal hono murad luka e goddo manda e dum sobita ayo joni dhahawi o mawdo e hanafiyan ko o mawdo e hadisan ko bit jogi walifi ki defte lim nude جاي جونكا هنا دفت مكودي اولي في شرح معاني الاثار ونجينا هنا حديثا جي كا ام ولا مذهب مكو كو هيوي نوكوجي او دالي نوريكي او حديثا كانكو دو هنا مالكي كو بي نجاري ني نون كامبي مثلا مابي ياري دوني يو فوتا كو نيدو يوتينا كاجي تاتي سولابي او وي او دو حديثا انا واوي لاتا دليل مود او حديثا يو دليل مود مين سبي نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يو ورنا دوم كاجي تاتي او ودي ديتي اي ورندير نولا ويديكي ورندير دي تلكي ولا غدوم كو يادو حديثا دو كسن وانا حديثو تيمي فاخذ الحجرين والقى الروثه وقال هذا ركس نندوم يو دليلي سو دي كيباي تاتي هون كو رسول الله يوادو ام تاتيكو دوم هولي بانغال ييده دو وانا واجبي نون سبي سو ادوم شرطافو نا تاتو بيرد نا اووي تاتو بيرد وادد مي حديث البخاري واني مالكين كو بيدو ابن قصار حالي كون انت تيمون غران حالدي حافظ ابن حجر وي اصولني دوني وهي اي رحمه الله حديث احمد في الليل مسند مت امام احمد طريق معمر عن ابي اسحاق علقمه عن ابن مسعود لي حديث جاءت انا هن فالقى الروثه وقال انها ركس ايتني بحجر ما دو ويري ور نير نوي ركس بيدي هن وي ايتني بحجر ودنم هاي لانكم اندل نري كو جوني سامين حديث او دو ور مم بي فيو هولني بتبتيم معمر قعد جوكي مهم كسيان وي ابو شعبه الواسدي ابو شعبه الواسدي اون اون كاي ضعيفن دار قدني في الحديث مكو جوني سندو كولني دو في الحديث ضعيف دو لو دو غدو وري في الحديث او هونو في الدين خدوم فاميتي هن جوني او دوم لو انان اوتانا لونت ايو دونك سو ان هانتري بي داني ندو كولني دو كولني دو يوي لي غيندي دو جوني وري وي مين كامي ييم ماني وري ma masala joni mi tawi joni mobile docteur en wori yi ñefuki akol ni goddo jonka hono masala peno kanyum du wori wi mobile docteur ni deri docteur do joni yi ñefuki hal ma ko an lon ka ma daga ka lon tam jonka so eet ne ken dum hono yimbe daro e fa ngasata dab e hadisa sabi hadisa di ngol dem wadato goto celludo o woni mu bukhari wadato goto o woni mu gorko daifo ni mun o be darata fa be ngara duldo ni mi yisorube مختصر دفتر ابن عدي كمال في اسماء الرجال ودور ضعيف يعني سابع عبد الكريم وانا هين تنفع الله يمبجي في اللي قبض عبد الكريم ضعيف ولم يعمل شيئا غدو كسي جوكي بي دوني عمار بن زريق نكو عن ابي اسحاق ومن يبى أبو إسحاق في اللك حديثه عن أبي إسحاق في اللك ميود عبد الرحمن بن الأسود حقيقة وفي اللد مجات سبيروا إن جرن جمود أو يحدث كافس وفي اللك يمون سادسه مرسل لطو أبي كافود ونمالك يمكوا بكن يبحنا في يمكوا بكافو مرسل يحج نكم منه ينفوا مرسل يحج نكم مدمن يبى مرسل وانا حج بيدو سو مرسل هبي كيان وين تدم جبتنا نعم به يحتج يعتضد بمرسل آخر أو بمسند أقول الصاحب إلى آخره أي أبو الحسن بن القصار مالكين كيو كان كدو وي حديث ولي نلاقي أود طرف بردك حديث وسلح ومالكين كان كدو نمو دليل نري o dalinani hono malikem ko auto kayni di hadith wa raisi en kayli hadith o ibn al-qassar o abu al-hasan ibn al-qassar o mawdu malikem ko wi hadith wa sallay o wi hadith wa sallay e hafiz wi ko sabi so yo sallay de la alla tawe wana en bi daru qudni du waddi mutabi goddo on hadith mun o rawi da'if an hin daru qudni o no jelli o jelli ti mudu hakika du sa da jiyawa hono tarihiji e defte bitnode tan sunan dar qudni nati heddi maghrib ga boy mustad ahmad no wana ko hiwi heddi maghrib ga ko bitino sanne donc on hadith mun model o hadith o da'if hadith da'if ni hu jortaki nokuma fu do jonga ko malikiyam ko biata hen so non ko joomen kali ka fu atawno jogi hujja kam hon neddo lato hono muqallid hore ballere bore tan wara wi mi jabay don masal ben ka sa joom andal ka dun ka wayade sa joom andal ndara fa ndal norda hunde fa cimbina mazhab maka wajibi a waddan dalili jeetedo nenno sa waddi dalili jeetedo goddo mulutnirda odo so waddi dalili wonbe Allah haayi e tomo tare de so haayen dina mun ka jogi be insaf be jaadilal tan darata won yimbe be Allah haayi golli mun e fola sona insaf e jaadilal tan do dalili o bangi ɓe gatta istinkaf hono so tawi mazhab mabɓe o soɓe goni mun o dalili waɗi ko hollata konngol an lo ley hen ɗum du ana hawra nokku ɗum ke ande ɗum yaltintama fe e mazhab jati sa aɗa jokki mazhab joni honno ga worri maliki en koɓe de a yi konngol nde mazhab maliki o a yi dalili maggol ana loyi a yoppingol ɗum wiyatake yaltire mazhabi on gollirto ko won goɗɗum kasi ko kanko ibnu al-qassar o fa joni o dallinori ko hollata ko maliki en koɓe mbi fota ka e tati ko fa joni ɗum du ana wodi o wi feyso joka tawa hadith o sellide tatino fa joni wiɓe sarɗaka kaƴe tati ɓe ko mbi ko ana fammini saabi joni masala nokkuji ɗiɗi ɓe yi jonka hono bawlu e ghayit kaƴe tati ndenno hoto fof ka heɓata tati ka afammi famino min joni ndenno hoto fof heɓata tati fa joni ko kañum e malikem ko mbi ko fa joni enni hujja o anni hafiz ibnu hajar wi o wi ko kañi ko jaɓetede hadis o ko en andi o selli ndenno lawol gongol ngol o wingol du ko andinimo yalla nde o lani ɗo yi nde wona mahraj goto tan hunde yalti e mum ɗum ɗon waylatade ihtimal ne so waɗi tan istidlal gasata so ihtimal o ana yanwika a fami halaka ana wawi tawi honde o lani ɗo yinde tawi e mahraj goto tan hunde yalti ana wawi tawi hono bawlu tan ndenno so tawede du gaɗen nam jaati aɗa wawi tawi hono e ɓuɓulu e duburu o fo on ko yalti ɗum du kaƴe tati ɗan keƴana ko saabi so kaƴe tati ɗan ana keƴa de e aɗa wawi joni masalan hono ɓuɓulu o ka fe leydi ne wawi laɓɓinde to ɓuɓulu ɗo ka fe leydi ne wawi laɓɓinde to duburu o jonka lato kaƴe tati ɗe ana wawi du tawe kaƴe tati ɗe hoore hayre kaƴe tati ɗe hoore wotere nde laɓɓina ɓuɓulu o hoore wonde laɓɓina duburu o ɗum ɗo ana gasana ko andirte ɗum gasade joni so neɗɗo heeɓi hono kaddugal ñaaɗugal hono kaasa en ma ko nandi e mum en so tawede eɗum waɗi ɗum ɗo ana wawi laɓɓinirade nokku goto wiya goho nokku goɗɗo hen laɓɓinoro lato ɗiɗi nokku goɗɗo laɓɓinoro lato tati ɗum jonka ko wallahu alam ndenno e ɗum woni hono dalili mabɓe e banggal hono ɗum ɗo ka dalili goɗɗo moɓe dallinori e qiyasa ɓe mbi a ɗum nandinama jonka e masahu rasi filfilintataki ɗum ka joni ɗum wiyete qiyasum fi muqabalati nas o ka fasdul i'tibar o jaɓataki wallahu alam allah woni andu bouhari wi wa qala ibrahima ibnu yusuf an abihi an abi ishaq haddathani abdurrahman o wi wa qala ibrahima ibnu yusuf o wi ibrahim ibnu yusuf wi o ɓi yusuf ibnu ishaq yusuf ibnu ishaq ibni abi ishaq o tani abu ishaq o an abihi o filliki wiide abbiko ɗum woni yusuf o an abi ishaq wiide abu ishaq haddathani abdurrahmani o wi abdurrahmani jantani kamayi wona to nan toni o wiide ana abi ishaq qala laysa abu ubaydata dhakarahu walakin abdurrahman ibn al-aswad ko bukhari waddiri oɗo haditha de abu ishaq o mudallisno mudallis woni neɗɗo mbi o an e neɗɗo mo hawri de tawi wona e makko filla mo an anul mudallisina an karab mon andi baytu ngol moƴƴiniri ni ɓuri garɗude ha kanko abou ishaq no mudallis ka tadlis joni hatta neɗɗo jaɓenede noon hafis fecci mudallisu en li risal makko mo halta mo dallisen en be pecce joyi so mudallis tagal o kolni do wi hadathanaka fu ana jabe risal o do Cheikh Mohammed ibn Al Adam yimi mo beetu temdere sedo sharhi mudu hon daro be hadith en fu han dursu hon de do kudde won wi be o wadu tadlis sabi jew hadith do o fam hada min ad-daqa'iq an abi ishaq zuhayr filiki yudi abu ishaq o wi kanko abu ishaq laysa abu ubaidah dhakarahu وانا ابو عبيده ولد ولكن نرمده ولكن عبد الرحمن بن الاسود غوتو ادونكي ان اندي اي او وادي دو تدليس ماودو شاذا كوني ويدو او تدليس نيوبولو او وي اي او وي ذكره او وي اي ذكره لي او وي اي حالني كام ننم تدليس نون دوم بخاري دي بانغي دو انا تدليس يا سبي حديث او وادي وي حدثني عبد الرحمن جنتنيك ajoni babul wudu e istinja o warti e wudu en kalino hala mun de wono wudu istinja o fukku al hali hon al hali goto musabi so nan diri damete babul wudu maratan marra damal salligade cilol cilol hadathana muhammad ibn yusuf qal hadathana sufyan an zaid ibn aslam an ata ibn yasar an ibn abbas qal tawadda an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama maratan marra o wi Muhammad ibn Yusuf jantanimo ay Muhammad ibn Yusuf o banginaimo an wayte de bi kan di an wayte de firya bi wallahu a'lam e hadathana Sufyan jantanimo Sufyan onon Hafiz ibn Hajar kawi Muhammad ibn Yusuf o firya bi non Sufyan o du o wi Sufyan ath-Thawri non ke karmani ayni non fu ngay taraddude mabbe dido be fu عن زيد بن أسلم يودي تابع إنك بيتير زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار يودي عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا وي توضأ النبي صلى الله عليه وسلم نلا أسلقك يونك أولوتي ترقى الفوم مرة كيلو كيلو توضأ النبي مرة دي فغسل كل عضو من أعضاء الوضوء دون كهدر مرة كيلو كيلو يونك توضأ مرة لا تمفعول مطلق بنجنو جونكا هنا كمية أنا لا تدري أظرفي يدو دا جونكا مرة في زمان واحد يقولوا مصدر توضأ مرة من التوضؤ والله أعلم باب الوضوء مرتين يوني دمل سلي جلابي إن كان لي نبعت هذا سوي إن جدي الحالي سلي جوف دمل سلي جدو كل سلي جوف كان دواتر نهيل كاكو في الله يدي إمام مالك أوي أمو وني أم كوانا جم أندرهو dum hollata hono wagnede cilul goto ngol koy mo wana jom andal non hon neddo mo wana jeeti dunke ande so sere wadde wotere fu la'alla terde de mbasa hubude dun non muradu makko wana hollude dum wanya mutlaqan tagam nulad sallallahu alaihi wasallam wadi duk babul wudu'i marratayn ajuni damal salli gadi labi didi hadathana husayn ibn isa qala hadathana yunus ibn muhammad qala hadathana fulayh ibn sulaiman عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرتين وي حدثنا حسين بن عيسى وي يعني حسين بن عيسى البصداني ونجنتني من ونجنك الشيخ البخاري أورو حديثا قال وي حدثنا يونس بن محمد او اني ترتي يونس المؤدب ني او يمبه دونك فلو دي مودي بوكونو مؤدب ني نون ني او قال وي حدثنا فليح كانكو دو مؤدب او دو او فيلكي يودي اي فليح بن سليمان فليح عندما كو عبد الملك عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم هو انصارينك او تابعينك اوندو فيلكي عن عباد بن تميم ومن فيلك عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ وسلقك مرتين لا بيدي وانك حافظ هال لفته أورو حديثة ويو حديثة سبي هنا وقت تفصيل لو فكتت هذا جور إليفا يطو مرفقوج وما إلا في اليدين المرفقين تمونك وريا مكو جواني hadisa o wonnoko jogo de kasido dalinora ono tathniya o fili yadaini juudi didi kany ko yidi didi o masaha o masi horande o loti waju o labi didi ka on riwaya non o yi won nazaro warta halde mudu لأنه سني وريك دم قال له أنا واي ورد ده غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة فبيقول ده أنا قصدي سلقنا يوقع ترى لي لوتر من الوتر لسلقي قط قط أو لوتر من لابي ديش قط أو لوتر من لابي تاتي عنده ترى الله مثلا جون سموي لوتر جون ما له لابي تاتي دون كان قاعد عمد مطل ليش تقول لابي تاتي لوتر وجهه ولا لابي ديش لوتر جود لابي تاتي كويت لوتر من لابي ديش na jon ka honde water woni dum du goddum wala te galen paminde water de ni woni wajibi o ko yoyu do hen ko e sunna non sharbata ke wi'e de ayasa fuddi didi ka fusina ngada fuddi ma sa fuddi didi tati fusina ngada fuddi ma sa fuddi de water fu awa betande water dum sharba ka hen amen hadith o yo wari je tan nabi sallallahu alaihi wasallam to adda maratayn maratayn babul wudu'i halatan thalatha يوني كوكالتن دمال سلجي ثلاثا ثلاثا لابي تتي تتي ماذا لكل عضو ترقى الفجون كالابي تتي تتي شرع عيني وانت عيني الكبير نعم هذا لا لا لا عندكم حدثنا عبد العزيز حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه ايرنيني فاجوني سند من يادتو الامام البخاري نسخه من حدثنا عبد العزيز حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي وهو الشيخ البخاري وهذا حديث قال أبي حدثني إبراهيم بن سعد وتاني عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب يودي ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري أن عطاء بن يزيد وتابع إنك أخبره همري مكانك ابن شهاب أن حمران حمران أو حمران بن أبان حمران بن أبان بن خالد مولى دمئنا عثمان عثمان بن عفان أخبره كانك حمران أو حمري عطاء أنه رأى أورو مانا أبصر كبو مفعول قوته ويئي عثمان بن عفان ويئي عثمان بن عفان دعا وندي بإناء إكاكل ويئي وعدن إكاكل كنكو عثمان رواية قوتنا ودى دعا بوضوء سبيوانا جاء حديثة جاء عمدة الأحكام دينا جنكا سيئا ما وضوءك يؤندين ديام دواتنا أمسلق سيئا ما وضوء دو يسلق أمهلي نقنا واي فافترا دي نقلو يسلق fatara do wonde jonka ngadda ne kam diyam ko en fiira salli gina ko nande mum do wala toron o yoga yimbe wonni dum ni humude dewal alla non fati acca goddo fu faabe e majju dum on sella rawali zaati waddu de hono neddo wara walle nan fa afraga ala kaffayhi thalatha mirar o wangi e newe makko didde salat miradi labi tetti donc o wadi e newe de o hadith holli na hañu loture newe mun didde yeso nanu de e kakul fay so wana tiagal do ngol fay so danaki so bitan ko usmanu danaki o joodi loti de labi tetti thumma adkhala yaminahu den on nanni nyaamo go filina e kakko ngol de on nanno de kakko ngol de famadmara famadmada wastanthar goddo na gada famadmada wastanshaq ajoni hon buri hubude joni famadmada o wuddi wastanthara o sirki famadmada o wuddi wastansha wastanthara o 50 famadmada wastanthara famadmada wastanshaqa o wuddi wastanshaqa o sirki istanthara o buri hubude sabi so yama istanthara ka sina neddo sirko ka 50 on bido sirki tan on o inde 50 gon dan haraka non donka ko wadi kan ko Uthman thumma ghasala wajhahu rifti o loti wajhu o salatan labitati donc wajhu o jokkini e madmadatu istinsha won fa'ida mo djiba be kali hen ndiyam joni ar andi ko darte ndiyam tawe noone majjam o donc ana heddi yo noone ndiyam waylitaki waylitara ko sobi ko tan ko sobi ko ikhtilafu an tawe e dakam waylitaki urngol waylitaki so ndiyam dan wari jodi ki yeso ma saji o ni ayi am dam so tawa me dan waylitiki na waylitaki ayi am so tawede abami a watti li hunko ma kodu ma dum fudirta a watti hunko ko so tawede henduma je waylitiki am dam so watti hunko kodu wala ko jokkata so na sirkade so henduma je waylitiki anda tafaso keba jonka nadde ko heddi saligi o ko dum ni hikma mudu wana hala wiibe de do yuccuninaade dum toy farilla de kan do wadi ihtiyab rentani ki farilla o فسيان كارين قل أول وضوءه حكمه كيت جند مضمضة الاستنشاق يلا يوم بجيبير من أروانه ويداي لو تجود ما كديري ده إلى المرفقين إلى أوجوني نسيجي أنا فمنا إلى هون المرفق وأناتم فسيان لغة عربية بلا أوتانكا حال عنها إلى المرفقين فايوتي مرفق وجبة دون كتب جود ده دون بلو ثلاثة مرارين لا بتتش riwaya warto muslim to o ardini nyaamo go alal yusra enanango o wiido jonka summa tagal mudum dum holli jonka tartib sina nyaamo go lote tafo nanango lote ne o warno e koy deedu non o wardi koy deedu sina o loti koy ngal nyaama ngal fatili tafo so yeto koy ngal nanangal to summa masaha bi ra'sihi rifti o masihi hore makonde o masihi hore nde horende ka joni o halay adado yo masu horende tan ko buri hewde ulama ndu dum bi horende wortan de water fama sete sa nabbi a wartiri dum ka funde water non so bi jungo ma joni sa yi gango ara naba ngasta cili cili sa ba ndiyam ko sete ngi tan water dum ka dum de water non dum woni ko buri hewde ulama en fu dum hal sona shafi'i shafi'i non kayum ka wi ana yida neddo masa ha hore labi tati honno kudde lotete be ngarte labi tati aywa shafi yi dum dalnuri en kali ka hono ulama en be ka hay goto halta kongon ananta kongon tan bi angol da'if ni tan ka sina dalili o ande dalili jum o ande de yewde dalili wobbe o ande ko jitini dalili makko o do dalili wobbe o makko jitini dalili wobbe do dalili makko hono mo dalnuri kanko shafi yi o dalnuri ki zahir riwaya muslim anna nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a thalathan thalatha nura salli ki labi tatti o yi tatti itinta nay fe hono ni tan yi ay thalathan illa ras aha ajoni ko woni hono jawabu ko dum jabitede mbiyam tawadda thalathan thalathan o yo mujmaluno mujmalune mubayyan kanyum jonka hittodum riwayaaji goddi gardi kolludi horede wotere o masirun de o yo mbayyanno abu dawud dum wiile sonantu o wi ahadithu uthman as-sihah أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. حديث أجي عثمان كل ذي فك اللي هو رديك أن واتر كان مسحته. ابن المنذر دو يدون كتبتي أن الله صلى الله عليه وسلم كسابي ده. بنقال هون نظر جات ساجيوي مسح كل جوني يقوم مها المسح مبني على التخفيف. لو تقولنا مبالغة دارته هبنا فعلبنا كان والده. ده إنه ستريد هون كمسحته في أما في الفيلنة. نك الله تكون هون كلوتام. sabi joni lotugol ko buri hewde ulama dum bi sa wadi ndiyam dam a wangi tan fisa yigga dum den kali ikhtilafu kon do hen fisa yigga tayr maliki ko bi anabi on yigga ko ana jeya hen ay dalil mun ka do na yani wallahu ala jonno jumhur ka ko buri hewde ka fu bi lotugol hono ndiyam dam ilna doga do nokko o tan nenno soko masete ko du afilfil ni dum donc kanyum dum ndiyam dam dogan li hen fa abu ubaid ka yi kanyum en anda fi goto bi dum salaf sona ibrahim at-taymi ka ibnu abi shaybah ibnu al-mundhir fu fili ko dum yude anas aata hay hadith goddo wari to abu daud to riwaya yidi goto oka ibnu khuzaimah sellini dum hadith uthman o yo taybiti horede ay hafiz jati joni sa dewi o si wallude be don sabi o yi wa ziyadatu min al-thiqati maqbula ka dum wana mutlaq non o fi ziyadati o wi ziyadatu baydari min al-thiqati kolni do maqbulatu ko jaba ka ko sellide او حديثا او شاذن هل شيخ الالباني دو دم يهنون هو هارن دي والا بتتي هاي فضائل انت الباء مكو بفو كلهم دم شاذ روايه كسلي تر روايه شاذن كو جمهور في ويكو دون كو واتي روايه هون مسعود هور لا بتتي او روايه شاذن ثم قال رفتي أوي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نا ثم غسل رجليه ثلاث مرات تقل من أولوتي كوي إلا بتت إلى الكعبين فايوتي جيت كوي كان يبدو هنجل فول أوتاك هوار محمد بير الناني ثم رفتي قال أوي كانكو عثمان أوي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نولا رسول الله عليه وسلم أوي من توضأ نحو وضوئي هذا كلا تلقي له هنا سلقي أم عارو ونقرأ مثله قال من تصرف الرواه ثم صلى رفتي أجولي ركعتين ركع جديد لم هو اللي جاك أنا جيد أن نتسلقي فجول ركع جديد أيوة يلا جوني إلما يجولي لهنا وقت كراهر ركعتي وانيا هنا وكري جوني أوري لم اختلاف قرد هكونا علماء ينبه يلا جولي نافي لجوجي سببه ana waawi juuleede wakkatiiji kada dina waawa kanko do wona tan sabbi walaati ki nafi la jom sababu ko buri heewde ulama yan kadi do shafi yan ko be yoge dunki an hadith an dani joni en ko tan hono usul fiqitu umumuji didi ngeshi umumuji di wonde hadith goto wadi wi neddo kala naddo misire fu fati joodo fa joodo rakaay didi o yo ammu e wakkati mo garda fu hadisa goddo wari kasi so neddo juli lasara juli bete fati jula fanange yana so ne lasara de bete de fati jula fanange o du yo amuno o hadisa du yo amuno hore to heetul masjid ma de ono rakaa idi tagal salligi de funaki den no umu mu gidi ngati so to yo amu khasuro di donc khasuro heetna na amu joni e bi jogi do maslaka goto bi so umu mu gidi ngati won ji aado hono umumul o wonko hertina e mudum umumul o wonko hertina e mudum fu on burata jebude hertinirede qiyas e kudde godde do oto o do ne won kudde hertie makko non sallallahu alaihi wasallam o juli rakaa jiri tagal o juli lasara ay hadith goddo do wari won julbe tagal non sallallahu alaihi wasallam beete ummi juli rakaa jiri fiste on hadith kalam siadana e makko ay wondude do almami khutbata nyande jumma wi am feysa hali mojjere sabi sunu hali ayi dejina sah annuka modere kalda non faqad laghawta ka du funu rasul sallallahu alaihi wasallam fanyade juro fa juro rakaa didi wallahu aalam o juli rakaa didi la yuhaddithu fihi ma nafsuhu aywa jantanta e majje hore makko ngaram yiruna de sharh hadith o inshallah li albahr almuhit fajajtu o la yuhaddithu fihi ma nafsuhu o jantanta e majje hore makko ay hodon jonka o jantata o yalla o mijata ko fi humunde woni murad mo nawana ko ni murad de yewle sarfuto haddatha wa na fa'ala de wi'a hono fa'alahu le lugha arabiyya futa takalluf ajoni e haddatha o fa'ala sina tawe ne do jeppiti mijongo mijo wari e made a wadi istirsal jonka yaadi e mago yaade tay adawa tajude mijongo dun manda mudu sabi yuhaddithu an hal takassub an hal fagita golno ka ada jula de mi jongo fawni ki warde maada donc adunjiti warti kasi adunjiti dum ka yako yafam dum ka torata nenno yogan mi lon dum wawa latari fi ko dum mi jiki mudula kan tan hebay dum wana non de so mi jongo wari ma ruditi ngo wari kasi ruditi tan khalas ko buri non fu nafude majjum so tawi neddo yo mobbo yo jangudo ko buri fu nafude sa janga fu kedda taskito ko nyangata ko aje qur'an da taskito maana majji ala miijo sa nangi copy sa subbi hini alla kedda da miijo hon lafzo sa sujidi hon non sa jangate ya hon non dum an heewi ko reena hen neddo sanne sanne ay joni fi sonne do ana mo bu do na baradi bu ba ma nene al fatiha donc ala hono sura ji sedak ma nene tahiyatu yakon ndi mudum ka sona dum e qadi iyad tawede o mawdo e alimi en tomotare de an jiruudo andar sanni sanni fu o yehi o filliki iwde e yoga yimbe dum do yoga yimbe ni o fillite o yi ra'yi makko o wi mo miijaki fi fewi a kana wa yurditi dum yidum wana gonga so tawede ni hono miijo ngo wari de ngo nyiiba ya rudditingo fu anati li o do hadith ayu la yahdathu fi ma nafsuhu ghufira lahu wa yafit ma taqaddama ko betti min zambi yazunub makko yon non so re do mi jaki fi o buri tarte ka dum ka hala wala hen so jonka bangal hono aduna non ni adu adunjita so bangal aduna non adunjita so so bangal laxara non du so tawi dum jeedake juldende fa joon dum du natido so tawi e juldende dum dilo dir non dum ka goddum wala so juldende dum jeeda dum ka goddum wala hay ko yimin zambi ko joni dum nannan kaba'ir zambi ka joni wana e mufradun non dafado onani zunubu fu saghira e kabira fu kaba'ira je saghira saghira je kanun ulama o yebbe kerto di dum saghira say feeso wordo joni o mutlaq o wadi o muqayyad o tongira do nokko goddo saghairaaji yeltinede kaba'iraaji nenno be jemti e mutlaq o e muqayyad o a joni dum woni do joggi do zunubaaji kaba'iraaji saghairaaji fu saghairaaji dum zunubaaji pamari di jafete ayo joni so tawi neddo wala saghairaaji wala kaba'iraaji taqdiran so ngedi jonka neddo wala saghairaaji wala kaba'iraaji dum do golleji makko lobbi di beedete on wiata ke wana zunubu tan de o hebata hunde fu golleji lobbi di beedete denno o hadith holli andinirde golle na haani andinirde golle sabi kanko Uthman joni on way sifanaade be non wi'en waddu ndiyam so salli ganibe joni so hadith sanki fu sa yi himbe fu fati wi'be ni no la salli gorto tan gadde ndiyam gare sabi e do sahabaabe ndari do don dunke hadith be ndari hande sahabaabe wan landi no la salli gorto be anno tamur tan do julda hadith sanko be nandi dum nanen sabi hadith sa yi no la do de majjatan inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun alla jippini qur'an o kanyum reena tam qur'an o ne ko nula do haali e ko golli e dewal alla fu yo tafsir qur'an o no num fakitata qur'an o hunde fu ko nula do sallallahu alaihi wasallam golli e dewal alla fu ana reena fa joni den no hebe jogi e on kuntirde majum tuntirde majum to hebe ngonto dunki hadisa sa yi dunki hadisa fu bi amir yidi celli goda nula do salli gorto famiya de ngoni be gatta ta asubu wonande neddo fu ko selli ude nula do sallallahu alaihi wasallam ko tan be gatta hono jingande neddo e mide ngidi njula namin njula min rak'aaje didi famin jiya hono nula do sallallahu alaihi wasallam julta na laata almami amin julni ramin hono nula do sallallahu alaihi wasallam julirta sabi so wana hadisan kitan fi goto e mazhabi ja wawa hemde tawe golle nula do sallallahu alaihi wasallam fu ana hibbile mazhabi goto on wala feeto wala si wala mutlaq oyi o hadiso du omo jertina man laha fi salatihi hono cholindido e julde mun e miijoji aduna an hulbini julde ne xibar julde an hulbini de sako so tawede le julde de jati o bami anni lutal Allah yoga yimbe le julde de jati bamata anni lutal Allah sabi ko buri hewde hono kudde neddo himmirta e bangal lutal Allah en kudde neddo yidi le julde de borata warde en neddo gila xari julde gila sella julde to do habiri fa julo fuddi miijoji ngarane mudu ka hadiso o wari timmoode makko to musannifu to de no rasul sallallahu alaihi wasallam haldum de o wi wala taghtaru mana fati komtido dum fati dum latu on komtide hono o hadisa joni min koy sumi selli geri fi hono ni mi juli rak'aaje didi rak'aaje didi mi jatnay hen wonke mo ndi fu zunuba fu njaafete no ari fati dum homto on de fati dum homto on de fati tebbine golleji bondi so mbiyan ah min ha golle bondo min ngadi fu julde ni min julata de hono yafata dum hono ni fati ngade de ah hono jango qur'an ngarta kudde bondo su ya summa awrasana shaytan hebani sabi ko sabi de julde de alla moytirta zunu baaje de woni julde de alla jebbi den no an hoto bawda andude alla jebbi julde marande ara wawi tajor ne do julde a julinde alla jebbi hay haji on min jino hijji kanyo andi joni ka zunu fu kanyo wala ay wiyama so neɗɗo hijji warti iwde zunub muɗum honno ñande inna mutimi ɗum ka hijji mo Allah jaɓi de ko andima Allah hijji ma o jaɓa ɗum ixtiraar ɗum homtat neɗɗo hanna hulde jaati hula jaati yalla kori golle muɗum o jaɓa e riwaya goɗɗo wana faami jonka hono koyɗe ɗe o wari gasala muslim ka waddiri غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك نون مسلم كاودي ولوتي كوينغال نيامانغال لابي تاتي ولوتي نانانغال دو هونو اي البخاري غادو غسل رجليه ثلاث مرات الى الكعبين دوم هولي جاك كويدي دو انا لوتي لابي تاتي سبي يون يوغا ويبي دي كويدي كا لوتي تانفا لابا باتي ودي روايه غودي فغسل رجليه حتى انقاهما وندل نوري بي دوم سو بي كويدي كا nokkuma tuundi heewi noon ƴeewataake laabi tati ka o do hadith holli ko dula bitati lotete hono auto e dalil aqli en kejino nangataki ko dula bitati lotete ra kul hal hadisa je de faida ji maji ana satti hewde sanne sanne ko sabi en bi hadisa o ana zubi zunubaji fu jafete ka en bi zunubaji saghairaji dum ulama en bi bat hadisa na warata muslim to ma min imri muslim tahduruhu salatun maktuba fa yuhsin wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kana kafaratan lima qablaha min adh-dhunub ma lam tu'ta kabira ay la to kafara fanna o wadda zunub mawdu don ka dum holli zunubaji famardi bi ade o du fa joni fati homtane do fa yi awran dum do o hadisa kasi on bangina daga golleji nula sallallahu alaihi wasallam dum han dalinorede ahkamuji sharia haysa la warga mo bo joni ekintina julde ma kala yedde hon nula do juldata ekintina selligi hon nula selli gorto sa andino juldata no selli gorto den sa muyi ar wayi wiraade ko daliliji holli hen wajiba ko mudum ma suninede mum ma ko nandi yum ka awwal ka ko darte hen de hon nula do selli gorti hon nula do julti sallu kama raaitumuni usalli daga o hadisa fammini hono do yimbe mbirfoto e golleji mun ene dewe Allah fu yo dunu rasul sallallahu alaihi wasallam allahi wattabi'uhu la'allakum tahtadun jokkemo la'allato Allah ne yo hakika non manda fa kendi to don o yi kasi wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu kun la do hokki on fu nangon ko hadi on yude mun du katoro den no dum holli hono rewno dirde salligitu hono junditinde salligitu dum ana lutti qur'an an lutti sunna nula rasul sallallahu alaihi wasallam so tawede joni hono luttondirde salligi woni adorade ko hani sakitade so tawi dum gasa fundula do banginan dum yo hadisa goddo wari nura rasul sallallahu alaihi wasallam o wi afdalul kalam ba o wi hala fukku de nay buri afdalul kalam ba'da alquran arba' wa hunna min alquran subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar wa la yadurruka bi ayyihin nabadat o wi hala fu tagal qur'ana kalimaji nay buri kalimaji nay duri di jaya qur'an subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar den no kanko nulaado wi torratama ko muyda fu fuddira so tawi selligi o du ko muyda fu fuddira fu nulaado banginan o wi en jonka ni celli gori mi ka ko welima fu fuddira haala dum den no en kali o hadith o mo hollani selligi fu jula rakaaji di o sunna tengu do non do mo hani yalzimete te ne selligi stili fu jula rakaaji di ko buri ka du ko buri jirde ka du wallahu aalam jonno khilafu o ana mawni sanne ka de on wawi julede e wakkatiji kadaabi sabi omo jeeya e nafila jom sababu ana holla dum hadith mo bukhari e muslim pilli ude abu hurayra nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi anni bilal wakkati julde bete ya bilal hadithni bi arja amalin amiltahu fil islam o ya bilal ya an bilal jantanam ko buri fu gikki golle mo burda fu gikkude mo golluda le islamako fa inni sami'tu daffan alayka bayna yadayya fil janna minani sawtu fadama yeso amli al janna قال اوي ما عملت عملا ارجع عندي اني لم اتطهر طهورا في ساعه ليل او نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب لي ان اصلي اوي مي غولاي غولي فو بوردو جيكيدي نوكو ام كو بوري مي لابيناكي فيند ووتري في ساغا غوتو وانا جاما وانا نيلوما في وقتي غوتو اي في ساعه ليل او نهار لم اتطهر نكره في سياق نفي وانا عموم تفيد العموم الا صليت صنامي جولد بذلك الطهور ما كتب لي كهدرنا كما نصلي وينلا في ساعه الليل او نهار ويتنتن في ساعه غوت نلا دو وي ام ديدو سانغا كا ولا دونك دو انا فا بوكو شافي ان كوبي يوغي دونك ان حديث جي جي مونك والله اعلم نا وي وي سن جولدي دوم نا وي وي سا جولدي دوم فري الله ما نافله بارا او تام برانغال في تحيه المسجد غارو دادو ajuri wa tahiyatul masjid wa hadithan holla na hani so ana juula fu tawe mi jata ko finanuji aduna ana ha sabinuna do wala taghtaru hadithun nafs joni hala ana hen hakkune ulama en ben yalla e dum bonna saligi yalla e dum bonna juulde na dum bonnata do ne ngi jonka ne dani juula de mi ju mun anni yaara nokkuji di fu sabi ko yandira sa juula janga qur'an miijo da qur'an o ngada du'a uji miijo da du'a uji di dum e ko nandi mu dum ko darti e julde mu sabi honno ulama en bi dum woni fuqaha o en zuhadu ya modibabe andube fiqhi be modibabe zahidu en nefo be aduna be be lurdi julde neddo heddi ana miijo e mudum miijoji fa berde made yahli ray fi anka habiri do kabirra do do jonka hono bayro ray julde gondo anni miijo heddi ka ani miijo heddi ka ani miijo heddi ka fuqaha o en beni mi julde de ana jabe zuhadu en nefo be aduna be ken en kam bi julde jabata ka fitu ken kanimbi ka won hala lobaka ibn taymiya hali hen le majmu'ul fatawa walamda ma jonka hono waswas li julde e jonka hudon jonka ko bonnata hemma ko wanya hemma ko nandi mun o wi noni jidid non noni goto o ni neddo miijoji wara e mun le julde ka miijo ngo hatta dum taskitaade ayati qur'an de hatta dum taskitaaje zikruji ti o wi dum ka an hawra bonnata julde ka so julde ma de hisi iwde dum dum buri so tawi julde de hunde fu ammi jeta ko mayre so na mangu allah nandi mun dum buri woni ha oyi o won jonka hono alhali arandejo joni alhali arandejo woni tay amijaaki hin fi hunde so wana allah so wana julde de e jonka hono ko jangati julde de zikruji mutu o won jonka halul muqarrabina woni yimbe bannabe allah sanne sanne bi do woni alhali mun alhali do bo do woni yimbe muqtasidin ton jonka yimbe fotube ada miijo ko jangata ko ada miijo le julde gonda ada miijo haajeji ma goddi du ko nandi mutu alhali tatobo o ka haji famu jate famata fi ko jangete ko almami jangan e julde bangintende salmina wi e yalla sura hum almami jangi ciagal alfatiha rakar arande dilo bernde ah min kay mi kitaki to na an jati ndula do janga sura tiloda lande da sura hum janguda mi andato andi o ka joni famu wada e bernde du yahliray o ka solindiki ude julde de solindagol timmugol non joni khilafu ka wala e dum hada baraji dum ka khilafu wala سبي أبو داود في الكتاب سنن منتو حديث يدي عمار بن ياسر وإن الله صلى الله عليه وسلم وي إن الرجل لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها فوي إلا عشرها وين أن فرتو إجول دتي وين دنا كسونا فكر إجول دتا فكر بلاج ميلتا ما تطو بري براج ما نيو بري ما جوي بري ما جيغو بري فوي تي سافو بري مصعب ابن عباس وي ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها wala ko jeeda e julde ma sona ko kaggilda e mayre jonnon yalla e dum bonna julde ne fa wajibi e filitorna wana don ka don do hala kawu yalla julde boni wajibi e filitorna fota ko bilitoda o wi tafsilu ana hen so tawede solidare de kanyum buri famdude gila e yahalir gongol ko buri hewde ka fu berande ana yahalir do ka filitataki ka baraji ma nagisiki non sabi jeggi bonata julde non rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeggi te julde donc wonko hebbitirte hen sujuru sahyuno so tawede solidar de jati buri hewde do ulama en no jogi kongulu jiti yoga wi julde de feysonde selli e zahir ka e badin kan selata sabi kon darda e julde ko heba kan ko darda julde ko yo battade allah e miijade allah um nandi hono julde gardu e riyawta don ko abu hamid al ghazali ka wi etana mudu yoga wi a o reni ki o filita takutu jono baraji ka wala ana yi honno joni so neddo hoori ana nyo ana hala pene ko nandi e mudu o hebata baraji no wala ko hebi korka ila bi wala bas ka yata kisen o filli to nyalo mako wil taksin do woni ko filla yude ahmad ibn hanbal gol ko gol buri sellude to baraji ka o hebay ka fadi la juldi nino diwe mako den andi do no hani hay berde julo fu tinno lando no hakkile mun o bannam sa jokki ada haba e majjum fa juuti tan dum latte honno bokati ko hollata hon dum bonata julde kade hadith sahih bukhari muslim fu no rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi sujude ewnama shaytani fewtan warde o mo jogi durat do no yaltina hendu sembe fati onan nodinango so nodinango tilke shaytan warta so wa idha thuyiba bi salati dun su iqama wa dama hu jankasi so iqama tilke o wara fa o falo hakku neddo e wonki mun heddum wi e miija hunde mani miija hunde mani miija hunde mani ko ala fno ki ada miijo fi hatta yawallu la adri kam salla fa neddo wartira ronka andi fukku no foti juli zati nodo yi fa iza wajada ahadukum zalika falyasjud sajdatayn o wi ay so dum hebi neddo julde mum bonin so dum hebi fu ci gida sujudaji diti dum holli kay julde ndeka sildi ka gol kongol billahi ta'ala kongol cielungol nan wallahu ta'ala ala وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها وحديثه وانا حديث هنا مستقل دي واطفال حديث بيت نورو يحدث بيت نورو وانا يحدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد أيوة عن إبراهيم فاجوني مبمكن كبخاري وعبد العزيز في اللي أورد يودي إبراهيم إبراهيم بن سعد منانئ وانا هنا حديث معلقون قال أوي قال صالح بن كيسان صالح بن كيسان وي قال ابن شهاب ابن شهاب الزهري وي ولكن عروة عروة نون يحدث عن حمران أرني مبو ابن شهاب لي حدث بيتنا ناني أو يعطى ابن يزيد ابن شهاب هولي مول باي مون ديرو بي نو بي بيلوري يودي حمران ني ان لوتوندي كان قال وانا لوتوندير الحقيقه ذاتي كوي يو حديثا اي تنن او فيليك او فيليك دون توني ما معنى حالك وي فلما توضى عثمان او يو دوم دو غدونو قد يكدونو دي عثمان سليغي دي قال وي الا احدثكم حديثا يلا من جنتنا من جنتنا ان حديثا لولا ايه وند وانا ايه غوتو للقران وما حدثتكموه من جنتنتا اون حديثا سن وانا ايه غوتو ان للقران من جنتنتا اون حديثا رجيت مي حالنا اون حديثنا هاي اون حديثه وني مورته حال ديو وي لا يتوضا رجل غرك فسلغتاكو يحسن انردن وضوءه سلغي مكو يحسن وضوءه نووي وي دو وي انا هاني ندو فوتيلي غتو دو غادنا سالغي مون هوني فوكو اختلاف وي موني هكو ني مودي باب يالله راي سالغي ما ولا فوتيت نغال بسم الله الرحمن الرحيم ان بسم الله تن ان لورا يالله واجبنا واجبك فتي نوبا مضمضه الاستنشاق والاستنثار دوني وجادي سيركادي ففتادي ان لورا فتي جبا يوبود بسم الله يوبا دون فين واتر مثلا مسعود نوبي مون او ويبي دون واجب فتي نوبا دالكو ييغودي مو ويبي دون يو واجب rewno dirde o won wiibe dum yo wajibi dum faw fawru o won wiibe dum yo wajibi hunde fu ko wi a wajibi e salliki fu timba ngada dum ana jaa e ngarte de salliki mudu o yusalli salata o juula julde illa ghufira lahu sana o yafe ma baynahu wa bayna salati ko ni hakku ne makko e julde wonnde kali kaba'iraj ngala hen hatta yusalliha de hatta fa yusalliha o nata e julde wonnde mana julde arande de so julitu ko woni hakkune mayre arandere nde ko yaafete gila joni fo anata julde wonde bala urwa urwa ibn zubair wi aya ode innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun o aya woni mo kuliso o halay fu fati onata le odo aya bembe ana cuuda ko min jippini min al bayyinati dalliji bangudi ay joni o wi dalliji bangudi kudde banginaade don kudde sharia e kandaya tagal ko min bangini dum wonande yimbe e defterande ben Allah na hudabe hudobe fu no hudabe dum andir den hadith Abu Hurairah en kali no betade fata bir ko ne hadith Abu Hurairah jirabani boro jidi andi ko suudi ko ka wana baginat wana huda mana o ayatan an tudina yimbe yottinde jonka hono ko Allah haali fu o ay holli du hunde fu jippi ahlul kitabiyan ana wawi dallinorede so yibbe men gadi ko nentata e majjum hatta e mbawi dallinorede aya o dum ko biata al ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab so tawama aya fu mu jippi e mun o tan je aya o ka qur'an latta ko yimbe fu njeen ko sabi hu subhanahu wa ta'ala wana o aya kanyum halata de fati yimbe nan dum salatu dum en komti dum ko huli dum sabi so o wiino malika non filliki hadith wali al muwaddat yude hisham ibn urwa kanko aya o ayina kato denno maliki wiri li hore mun o wi wa aqimis salata tarafay nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhibna as-sayyiat kako urwatu rawi hadith o pillido hadith o haliko jazmudu tanyori dum buri ngardude. Wallahu ta'ala a'lam.